عندما أذهب في بعض الأحيان إلى أوروبا لمهام طارئة كلها في سبيل الدعوة أنظر فأجد آلاف المسلمين الغيارة على الإسلام الذين كانوا يوما من الأيام في هذه البلدة أو أمثال هذه البلدة نعم يدعون إلى الجهاد في سبيل الله تقريب حكم وإقامة حكم. ما هناك مقيمون؟ ما الذي أقامكم في هذا البلد؟ مستيقنين متجنسين؟ نعم كيف هذا؟ وأنتم الغيارة على دين الله. هذا هو الإسلام المزاجي. الإسلام المزاجي يقتضيهم أن يقولوا نحن هنا نعيش بسبيل الدعوة في سبيل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا المقام المبرر حكم يخترعونه من عندهم لا يغطيه نص من كتاب ولا نص من حديث رسول الله ولا نص من كلام الفقهاء بشكل من الأشكال. يا أخي الباري سبحانه وتعالى قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أفأنت من هؤلاء المستضعفين؟ أرض الله واسعة لكن أبحث وأنقب وإذا بالأموال العظيمة الضخمة نعم تدخل الجيوب شيء لم يكن نحلمون به في أمريكا. وما أدراك ما أمريكا؟ الآلاف المؤلفة من هؤلاء الناس يكتبون عن الجهاد يتحدثون عن المجتمعات الإسلامية وهم أين يعيشون؟ هناك. نعم هناك يعيشون أولادهم. من الذي نعم يختلفهم؟ المجتمعات الإسلامية التي يحلمون بها أم تلك المجتمعات الجامحة الكافرة؟ ولاؤهم لمن؟ لمن؟ ما معنى التجنس؟ التجنس ولاء. ما معنى الاستيطان؟ الاستيطان ولاء. ما معنى التجنس؟ إذا تجنست فقد أعطيت ولائي لرب هذه الدولة ورئيسها. نعم فمن هو رئيس أمريكا الذي يعطونه ولاءهم هنا؟ هؤلاء المؤمنين هؤلاء المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم هذه الظاهرة توضح لنا أن الإسلام عند كثير من الناس تحول إلى إسلام مزاجي. فنحن ننظر إلى قائمة أوامر الله. ما أعجبني من هذه القائمة أخذناه وتجملنا به، وما لم نتفق مع مزاجنا رفضناه وأعطينا لأنفسنا التأويلات. لكن هذه التأويلات حتى لو أنا خدعت بها أيخدع الله بها؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ينبغي من هذا الإنسان أن يعترف إذا لم يستطع أن يغير وضعه يقول والله أنا مخطئ أنا عاصي. لكن والله نحن نقيم هناك دعاة إلى دين الله، هناك أقمنا مجتمعا أفضل من المجتمعات الإسلامية التي تظنون أنها إسلامية. من الذي يصدق هذا الهراء؟ من الذي يصدق هذا الكذب؟ من؟ أنت تعيش تحت حكم أنزل لا تمت إلى دين الله بصلة. أنت أعطيت ولاءك لإنسان يعلم الحرب بالإسلام. أنت أعطيت ولاءك لإنسان يبيه ممتدة ليلا ونهارا إلى اليهود إلى هؤلاء الذين يحاربون إخوانك. أنت الذي تدافع عن دين الله أنت إنسان تعيش فاقد الدولارات التي تأخذها في كل يوم أو في كل شهر.